وإذا استعان بالله تنشط يمكن يزول المأس به وينسى. ألم يبلغكم قصة المعلم معلم الكتاتيب؟ قال بعضهم بعض الأولاد لبعض: اليوم ودنا ما ندرس، يمكن جاي المطر ولا شيء بتمشون ما أدرى. قال وش الطريق؟ قال إذا دخلت أنت قل يا عم عسى ما شر، وجهك اليوم متغير. قال طيب. دخل الأول قال يا عم عسى ما شر، وجهك اليوم متغير. قال بس اقعد ما بلا العافية. دخل الثاني قال عسى ما شر يا عم والله وجهك اليوم متغير، لا تكلف نفسك. قال اقعد، لكنها أقل لهجة من الأولى، كأنه دخلها الوسواس. فجاء الثالث فقال يا عم وجهك اليوم متغير، ارفق بنفسك، إننا نسك عليك حقا، وحنا ما يضر إن شاء الله يوم لو تأخرنا ندركه فيما بقي من الأيام. قال والله شاهد شاهداني من قبل، لكن اطلعوا روح في أمان الله. الله نعم. فالإنسان قد يعني إذا كسل أو تصور الشيء يعني يقع، لكن إذا استعان بالله نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. قول في غير صلاة يعني أن السجود مستقل، ليس هذا في الصلاة. وفيه دليل على أن سجود التلاوة تصح فيه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بهم وهو كذلك. ولكن هل لابد من مراعاة الصفوف وأن لا يتقدم المأموم على الإمام؟ هذا ينبني على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا أنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا نتيجة الاستكبار والعياذ بالله عن السجود، فإنه عوقب بسوء الخاتمة وقتل بعد ذلك كافرا. وقوله قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، سبق لنا أنه يشرع السجود للتالي والمستمع، وأما السامع فلا. وبينا الفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع منصت متابع، وأما السامع فلا. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد ولم يقره على ترك السجود. وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. لكن قد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المفصل نسخ، لكنه زعم لا وجه له، ولعلهم يأخذون هذا من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن قد ثبت أنه سجد في إذا انشقت السماء، وهي من المفصل، والذي سمعه وسجد معه أبو هريرة رضي الله عنه قد تأخر إسلامه. ثم إن الأصل عدم النسخ. وفي هذا الحديث جواز قراءة المقبول على الفاضل، ولهذا نظائر، منها حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ بسورة النساء فقال له اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبه يعني قف. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا عيناه تدركان. وقال مرة لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه أن نال هذه المرتبة العظيمة، إن الله جل وعلا يسميه ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما يجمع مع كتابه يزيد مولى الأسقط بالإسلام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت وسجد فيها فلما انصرف أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريح حاء قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قول خليلي كله هي أعلى أنواع المحبة. قال الشاعر يخاطب عشيقته قد تخللت مسلكه مني وبذا سمي الخليل خليل. ولم نعلم أن الله تعالى اتخذ خليلا إلا الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت كلة هي أعلى أنواع المحبة فإنه يتبين لنا خطأ من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الخلة أعلى، فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذ إبراهيم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وفي هذا الحديث في السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله دليل على ثبوت السجدة في إذا السماء انشقت وفي سورة إقرأ. نعم. قال النووي صفة الجلوس في الصلاة. على مسلم حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. قوله رضي الله عنه عن زبير العوام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة يشمل جميع القلوب، لكن ذكر الصفة يدل على أن المراد إذا قعد التشهد الأخير، لأن هذه الصفة من صفات التورق، حيث قال جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ولا بد أن يفرش القدم في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن يبهاء ثم يستطيع أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطمأنينة. إذا فرش اليمنى وحينئذ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام، فإنه يمكنه أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق. وقوله ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قوله على ركبته يعني على طرف الفخذ، لأن طرف الفخذ هو الركبة. هذا هو الظاهر، على أنه ورد صفة أخرى وهي أن يضع يده اليسرى ملقما إياها الركبة، ملقما الركبة كأنه قادم عليه. وقوله وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بأصبعه، قول أصبع أشار بأصبعه. متى تكون هذه الإشارة؟ جاء في رواية أخرى أنها ليست الحين، أنه يحركها عند الدعاء. وذكر المقيم أنه يرفع السبابة قليلا ثم كلما دعا أشار، أشار إلى إيش؟ أشار إلى العلو، لأنه يدعو يدعو الله عز وجل وهو على عرش. هناك صفة ثانية للتوقف، وهي ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق. وهناك صفة ثالثة وهي أن يخرج اليمنى واليسرى ويخرج اليسرى من تحت الساق. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى لم يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر له وأسهل، فإما أن يقال اقتر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك، وإما يقال إن هذه الصفات الثلاث كلها سنة فافعل هذه مرة وهذه مرة. نعم. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب الصفة الجلوس في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. هذا الحديث لفظ آخر وأظنه حديثا واحدا، لكن اختلفت الألفاظ. يقول كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى، إذا أخذها بعموم إذا قعد يدعو وعموم اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير. لكن صفة الجلوس باللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة يعني التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليد. وعلى هذا فنقول إن القعود للدعاء يكون في ثلاث مواضع، بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذ اليمنى ويد اليسرى على الجلوس، وأشار بأصبع السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كف اليسرى ركبته، يعني تقول الصفة هكذا، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السبابة، يعني بذلك السبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، ولم يذكر التحديد وإنما ذكر الوضع فقط. قال ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، ولا إشكال في قوله في الأول يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقي مكفه اليسرى وكفيه، لأنه يصدق عليها أي اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقاء. وهذا الذي ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع جلسات الصلاة صرح به وائل بن حجر في رواية المسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المخرج أحاديث زاد المعاد إنه صحيح، وصرح به لأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين. وأما قول بعضهم إن هذا لم يرد فيقال إن المثبت مقدم على الناف، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى في أي قعود من قعود الصلاة. فإذا قال قائل إنها تكون مبسوطة قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبين كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على فخذ اليسرى كما يأتي الحديث من عمر، فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها التشهدين. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.